بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. اللهم خرجنا من ظلمات الأرض وجعلنا هنا وشعرنا في أعلينا ما تتبين وزين أخلاقنا بالحلم. طبعا هو يتكلم لنا وقفنا عند الكلام على الركن الثاني وهو الامتناع عن وصول أي شيء إلى المعدة وكذلك الجماع وما في معناه، هذه من مفسدات الصوم. قال رحمه الله وعن الوصول، طبعا هو لا زال يتكلم عن الركن الثاني، قال وعن وصول ماء لحلق. هنا الخلاف عندنا في المذهب، هل وصول شيء إلى الحلق يعد مفسدا للصوم أو يشترط أن يصل إلى المعدة؟ المشهور أنه وإن لم يصل إلى المعدة، وإن لم يصل إلى المعدة هو مفسد للصوم، سواء كان عمدا أو سهوا أو غلبة، عمدا أو سهوا أو غلبة. لذلك هو قال، شنو قال هو؟ وعن وصولي، لو كان أراد أن يخرج السهو والخطأ لقال وعن إيصالي، ولكن هو لما قال عن وصولي بمعنى سواء غلبة أو سهوا أو عمدا، كل متى وصل هذا الشيء الماء إلى الحلق فهو مفسد للصوم. ليش قال هو ماء إلى الحلق؟ كما قلنا لأنه في خلاف في المذهب، هل وصول شيء إلى الحلق يعد مفسدا للصوم؟ كما قلنا المشهور أنه كذلك، خاصة إذا كان مائعا، أما إن كان جامدا بمعنى لا يتحلل وأمكن إخراجه فهو غير مفسد للصوم. نعم. قال وإن من غير فم كعين. طبعا هنا بقية المداخل التي توصل إلى الحلق هذه طبعا تعلم لابد أن الطبيب هو الذي يقول أن هذا المنفذ يوصل إلى الحلق. لذلك ولما قال كعين بعض الشراح وغيرهم يقول وأنف وأذن وغيره إلى آخره، والمعلوم أن الأذن لا يتسرب منها شيء، هي مغلقة، ولكن هذا ذهب عليه فقهاء قديما أن كل ثقوب الموجودة في الرأس الأصل فيها أنها توصل إلى الحلق، والكلام ليس على إطلاقه، فهمنا؟ لذلك إذا وصل شيء، المعلوم أن الأنف والحلق أو الفم يقينا يوصلان إلى الحلق، ولكن بقية المنافذ تحتاج إلى يعني الطبيب الذي يقول ذلك، حتى وإن كان الإنسان أذنه مثقوب فهو غالبا لا يوصل إلى حلقه. نعم. قال أو لمعدة، يعني وصل هذا الماء إلى المعدة من مكان آخر من كدوب، هذا كذلك ليس لي قوله من كدوب كمثال، يمكن أنه يكون من مكان آخر أيضا. نعم. قال من كذوب، شنو عندكم بعده؟ كلها بغيره. نعم. قال كلها بغيرها، يعني وصل إلى المعدة كلها من أي مكان للمعدة وإن بغير حلقة الذكور. قال أو بخور، من فم أو بخور، عندكم شنو؟ من فم. نعم، ذكرنا ذلك أنه من أي مكان وصلت إلى المعدة فهو مفسد للصوت. طبعا هو قبل ما كان عندهم وهذا الخلاف الموجود عند العلماء حديثا وهي مسألة الحقن، ما عدا الحقن الشرجي كانت متداولة عندهم في ذلك الزمان، ما عدا ذلك ما لا يوجد عندهم ما يسمى بالحقن التي توضع في الوريد وغيرها أمور يعني نادرة. لذلك هو هنا لما عمم أمر جيد، وهذا ما جعل أهل العلم يعني يقولون بأنه الحقنة مفسدة للصوت. طبعا على ثلاث أقوال حتى عند المتأخرين، هناك من يقول أنه هي مفسدة للصوت يعني أيا كانت الحقنة في أي مكان كانت، سواء كانت حقنة وريدية، حقنة عضلية، هي مضاد حيوي يعني، أو كانت هي عبارة على فيتامينات وإلى آخره، كله مفسد للصوت. القول الثاني الحقنة غير مفسدة للصوت، ما لم يحقن الإنسان في معدته مباشرة فهي غير مفسدة للصوت. وهؤلاء ذهبوا على ظاهر الأمور أنه الإنسان لا يفطر إلا إذا مر شيء عبر حلقه أو وصل شيء إلى معدته، إذا الحقنة لا تمر عبر الحلق ولا تصل إلى المعدة. القول الثالث وهو الأشهر بين متأخري أهل العلم، وهي إن كانت الحقنة غذاء، إن كانت الحقنة غذاء فهي مفسدة للصوت سواء كانت في الوريد أو في العضل. أما إن كانت دواء يعني هي لا تغذي الجسم ولكن تقاوم الأمراض الموجودة إلى آخره، أما إن كانت دواء كما هي حال المضادات الحيوية وغيرها خارية من المغذيات فهي غير مفسدة للصوم. وإن كان الذي يعني الخلاف هنا يبقى لفظي يعني، لأنه إن كان الإنسان الذي يأخذ الحقنة التي هي دواء فيها المضاد الحيوي صار إذا كان وصل إلى هذه الحالة أنه يأخذ حقن علاج فهو غير مطالب بالصوم، غير واجب عليه الصوم، يمكنه أن يقضي في وقت آخر، فهمنا؟ نعم، ولكنه إن شاء أن يصوم صام على هذا القول. لذلك هنا لما قال كلها أي للمعدة كلها وصل إلى أي جهة من جهات المعدة بغيره أي بغير حلقة الدبر أو يعني أي مكان آخر، وإن كان من الفم أو من أي مكان. نعم. قال أو بخور، قال أو بخاري قدرا. طبعا البخور طبعا يقاس عليه، لذلك في بعض الحواشي يقولون البخار الذي تتكيف به نفس الإنسان، وكنا نجمعها كلمة تتكيف من هذا من كيف يعني، شو معنى تتكيف؟ يعني الإنسان ينبسط به، هذا البخور. ومنه جاءت مسألة الدخان كذلك، فهمنا؟ لذلك هو مفسد للصوم الدخان. ليش؟ لأنه هو جزئيات تدخل للفم أو يدخلها الإنسان في فمه إيش؟ عمدا. الدخان ليس جزئيات، مش دخان يعني، هو جزئيات، لذلك أنت تجد الطعم في الفم، أليس كذلك؟ ونحن قلنا أن الطعم هو أقوى دليل على وجود المادة، أقوى من الرائحة ومن اللون، الطعم هو أقوى، لأنه أنت ما وصلت تطعمت ذلك الشيء إلا وإنه فيه حقيقة جزئيات قوية استطاعت أنه تتغلغل بين المسام تاع اللسان وكانت بالقدر الكافي أنه وصل للطعم، فهمنا؟ يعني هي كمية ليست ربما هي كمية ضئيلة بالنسبة للمقدار البصري أو ولكنها ككمية كمية، لذلك قال أو بخور يدخل فيها الدخان وغيره إلى آخره، قال أو بخار قدر. طبعا بخار قدر فيه طعام يعني ليس بخار فيه، ولكن متى البخار يصبح مفسدا للصوم. تعمدا. لا، إن وصل به، ما قلنا نحن مش تعمد لهنا، ما قلنا مش تعمد لهنا. إن وصل به الطعم إلى الحلق، يعني أنت طعمت الماكلة، يعني الطعام الذي يغلي من ذلك القدر تطعمته، وصل طعاما يعني طعما في في في فمك. نعم. فإن وصل يعني الطعم إلى الحلق فسد الصوم. طبعا هذه حقيقة لا تكون إلا إذا إنسان تعرض لبخار القدر بدأ بفمه، وهذا لا يفعله إنسان. نعم. طبعا والكلام على مسألة البخار، بخار الطعام خاصة، هذا قول ضعيف حقيقة. طبعا ليس قول ضعيف في المذهب، لا، قول ضعيف من حيث الأدل، لأنه مر معنا لما تكلمنا في باب الوضوء باب النجاسات وغيره، ذكرنا نحن أنه دخان النجاسة نجس، دخان النجاسة نجس. لا لا، على الراجح ما ذكرت ذلك، أنا ما أعتقد. أي دخان النجاسة نجس وبخارها طاهر، بخلاف ما ذكره يعني بعض المالكية هنا. ليش؟ لأن الدخان يحمل معه جزئيات تلك النجاسة، الدخان عندما تحترق يحمل معه جزئيات تلك. أما البخار عندما يتبخر الشيء، فما الذي يتبخر؟ الماء فقط، لا يحمل معه شيء من الجزئيات، واضح؟ لذلك هو الماء كان يمكن تطهيره، واضح؟ يمكن الماء أن يتطهر. كيف الماء؟ ما قلنا نحن يتم ترشيحه، يتم تبخيره، وكل هذه الأسئلة. ليش؟ لأن الماء كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا من الإعجاز النبوي، أن المادة الكيميائية للماء لا يمكن أن يتخللها أي مادة أخرى، مع أن الماء ضعيف في سعة ما يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، حكم أنه هو سلبي، لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له، فيمكن أنه يؤثر عليه أي شيء، ولكن هو يؤثر على خارجه. أما امتزاجه الجزئيات التي يتركب منها الماء لا يمكن أن يتخللها أي شيء، يمكن بعدين أنك تأخذ الماء على حدة ولو كان في قمة التلوث والتغير، وهذا ما يحدث الآن. شوفوا المياه الآسنة، الأصل مش المياه الآسنة بل المياه النجسة، كيف يتم تكريرها وتصفيتها وترجع صافية كما كانت، واضح؟ لأن يعني التركيبة يعني بتاع الماء لا يمكن أن تحمل شيئا آخر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني يمكن أن الماء تعيد تكريره مرة أخرى ويخرج صافي، وهذا يفعله في كثير من الدول عبر كثير من الطرق، منها التبخير، منها الحقن في الأرض، يحقنون الماء في الأرض حتى يمر عبر طبقات الأرض، الطين والحجارة والكلس وغيره، ثم يستخرجونه من مكان آخر صافيا يعني زلالا. هنا لما قالوا بخار قدر، يعني ليش قلت الماء كالعينين؟ وعادة البخار لا يكون إلا ماء محض، ماء محض، فهمنا؟ نعم. وإن كانت رائحة الطعام قد تكون وجدت في المكان، يعني في المطبخ ولا غيره، خارجة مع البخار، لا، هي حقيقة رائحة الطعام خرجت من غليان القدر، غليان الطعام نفسه، واضح؟ من غليان الطعام نفسه. نعم. قال أو قيء أمكن تركه، يعني لابد الإنسان أن يحترز على القيء الذي وصل إلى الحلق أن لا يرده، يعني القيء الذي يمكن طرحه، الأصل في الإنسان أنه يسعى في طرحه لا يرده. نعم. كذلك في حكم القيء القلس، القلس إذا كان القلس أحيانا الإنسان ما يمكن رده، لأنه يصعد إلى يعني أدنى الحلق ثم يعود، يسبب لك الحرائق يعني، الجير ولا غيره، أحيانا يخرج، واضح؟ فإذا خرج وصل إلى أعلى الحلق وأمكن، أو أحيانا يصل إلى الفم إذا كان الإنسان خاصة شرب كثيرا أو بطنه ممتلئة وتعرض لحركة خاطئة أو عصرا أو إلى آخره، فقد يخرج القرص إلى فمه، فهنا لا يريده بل يجب عليه مجره. نعم. لكن أعيد أفسد الصوم. غلبته. نعم أفسد الصوم. هو قال إن أمكن طرحه، يعني إن أمكن طرحه، يعني هو الإنسان أمكن طرحه وصل إلى الحلق وله الإمكانية في طرحه. أما إن وصل ولم تكن له الإمكانية في طرحه، أحيانا يشرك به الإنسان، يعني يريد أن يتنفس في تلك اللحظة فيعود القيء، وما قد يعود إلى قصبة الهواء فيحدث له يعني سؤالا شديدا، هذا الأمر يعني الإنسان يعني لا يكلف فيه نفسه، وإنما إن أمكن طرحه وجب عليه ذلك. نعم. متقيئ عمدا. متقيئ عمدا. طبعا هذا ذكرناها لما مر معنا المتقيئ عمدا. نعم. هذا وإن لم يرد شيء فقد أفسد صومه، وإن لم يرد شيء، من تعمد القيء وإن لم يرد شيء، يعني لم يبتلى شيئا فقد أفسد صومه. نعم. طبعا هذا بخلاف، ونحن عندنا القيء وعندنا القلس وعندنا البلغم وعندنا البزاق، هذه الأربعة. البزاق لا شيء فيه إلا إذا أخرجه الإنسان خارج فمه ثم رده، وكانت مسألة مقززة شوية، ولكن لا بد من ضرب الأمثلة هذه حتى يعني. نعم. أما البلغم أيا كان مصدره، سواء يعني كان مصدره من الجيوب الأنفية أو من الصدر أو من أي مكان، فكذلك عندنا خلاف قوي في المذهب، إن وصل إلى فمه وجب عليه مجه، وإن لم يصل إلى فمه فلا شيء عليه، ولكن المعتمد المشهور أكثر أنه لا إشكال في البلغم كذلك. نعم. وإن كان الشيخ خليل رجح إذا وصل إلى الفم أو اللسان وجب مجه، ولكن المشهور أنه لا يجب عليه ذلك. قال ولو إن أمكن طرحه إيش بعدين عندكم؟ ولو غلبة أو سهرا في الجميع. حاب أن يذكر بهذه المسألة هذه. ليش حاب يأكد على المسألة هذه؟ لأن المذاهب الأخرى في عند جمهور أهل العلم أن السهو والغلبة لا يؤاخذ به الإنسان. السهو بناء على الأكل والشرب، بناء على الطعام والشراب، غير مؤاخذ الإنسان بالسهو والغلبة، ولكن هو أراد أن يؤكد عليها لهنا حتى يدلل أن هذا هو المذاهب. قال أو غالب من مضمضة أو سواك كذلك، إن غلبه شيء من مضمضة، سواء كانت مضمضة لتغيير طعم فم تغير طعم فمه أو مضمضة لوضوء أو غير ذلك، إن غلبه شيء ودخل كذلك هو مفسد للصوم. نعم. كذلك أو سواك، يعني هو الساكن فشعر بطعم مثلا في فمه، إما طعم السواك أو طعم الدم الذي خرج من لثته مثلا، وغلبه ذلك الشيء، هو متأكد من ذلك وغلبه ذلك الشيء، كذلك هو مفسد للصوم، لذلك الإنسان في حال صومه يعني يحذر كيف يستاك. لا، الطعم يصل إلى الحلق ليس الطعم في اللسان، يعني هذا الطعم وصل إلى الحلق وبعد ما تطعم وصل إلى الحلق. ليش هو لما ذكر أن الطعم وصل إلى الحلق؟ لأنه بعض مناطق الطعام التي يتذوق بها الإنسان في لسانه في آخر اللسان، إذا وصلت إلى ذلك المكان يعسر على الإنسان أن يرد ما تطعم. نعم. قال وصحته، طبعا الآن سيتكلم على شروط الصحة، طبعا هذه مطلقة، شروط الصحة في صوم الفريضة والنافلة. شروط، ثلاثة شروط. قال بنقاء، بنقاء من حيض ونفاسة. بنقاء من حيض أو نفاسة. ووجب إن طهرت قبل الفجر. قبل الفجر. ووجب إن طهرت. لهنا فقط حبيت وقف على كلمة طهرت. ما المقصود بطهرت؟ يعني انقطع دم الحيض أو النفاس. انقطع دم الحيض يعني مش اغتسلت. انقطاع الدم. مش اغتسلت، لا، انقطع الحيض أو النفاس، لأن الطهارة التي بمعنى الغسل ليست شرطا في صحة الصوم. لهنا أو طهرت بمعنى انقطع دم الحيض أو النفاس، لا يشترط أنه يكون اغتسلت. نعم. بجفوف أو بقصة بيضاء مثل ما هو معروف مر معنا الكلام. قال قبل الفجر وإن بلسقه. بلسقه هنا يعني سوية مع وقت الفجر. على أي شرط أن تكون طهرت قبل الفجر؟ مع الفجر تماما وجدت نفسها قد طهرت. نعم. أي قبل طلوع الشمس؟ لا، طلوع الفجر. طلوع الفجر مش طلوع الشمس. إن طهرت بعد طلوع الفجر ولو بلحظة فلا يجب عليها صوم ذلك اليوم، ويندب لها أن تمسك ذلك اليوم، وأن هي ستقضيها على كل حال. في وقت الفجر. لا، ما علاقة بصلاة الفجر. نحن نتكلم هنا على طلوع الفجر، أي ظهور ذلك الخيط الأبيض. نعم، فجر الصادق. ظهور ذلك الخيط الأبيض في الأفق. هذا طلوع الفجر. ما لا عبرة بالصلاة متى تقام وتصلى أو طلوع الشمس، لا، هي طهرت قبل ظهور ذلك الخيط الأبيض بلحظة أو مع ظهوره، هنا وجب عليها صيام ذلك اليوم. أما إن طهرت بعد ما خرج الخيط الأبيض وتبينته ويوم بعدين طهرت فلا يجب عليها صيام ذلك اليوم. يعني إن أفاقت بعد الفجر بلحظة معنى فقط ووجدت نفسها طاهرة ولا تدري هل هي طهرت يعني قبل طلوع الفجر أو معه، ماذا يعني؟ هي الآن وجب عليها أن تمسك ذلك اليوم مع قضائه، ولكن هنا ما عادش يندب لها الإمساك. إذا استيقظت بعد الفجر ووجدت نفسها أنها قد انقطعت حيضتها أو نفاسها ولا تدري أنقطع قبل الفجر أم بعده، واضح؟ هنا وجب عليها الإمساك، مش يندب، إنه هي حقيقة في احتمال كبير أن تكون أمسلة، يعني انقطع قبل الفجر، فصار واجب في حقها الصيام، ولكنها أخلت بشرط من شروط الوجوب، ماذا هو؟ النيل، ما استحضرتش النيل من جزء من الليل، واضح؟ فلذلك هذا اليوم لا يعد، لا تعتد به، هي تصومه لحرمة اليوم ثم تقضيه بعد ذلك. نعم. ولكن هو عادة النساء تعرف نفسها، يعني تعرف عادتها وتعرف متى تنقطع العادة، فتراقب نفسها خاصة في آخر يوم. الصحابيات كنا قبل، وهذا ما أنكرته السيدة عائشة وغيرها، أن الصحابيات كنا يستيقظن من الليل، أو التابعيات يستيقظن من الليل بالسرج ويضعن السرج ويتفقدن أنفسهم ثم يعود ينام ويعود يستيقظ وهكذا. فأنكرت عليهن بعض أمهات المؤمنين هذا بناء على أنه هذا يعتبر غلوا، يعني الأصل في الإنسان لا يفعل ذلك، إنما يستيقظ يتفقد المرأة نفسها، خاصة طبعا هذه من التي غير معتادة لا تعرف متى يعني حيضتها تنتهي، فتتفقد نفسها في أول الليل ثم قبيل الفجر، ثم قبيل الفجر بوقت يسعها فيه اغتسال وإدراك صلاة الفجر في وقته. تبقى تفعل هذا لمدة فترة الحيض متاحة حتى تستقر، هذه أول مرة اليوم تحيث، ولكن فيما بعد تصبح متعودة وتعرف أنه هي مثلا تحيث 3 أيام ولا 5 أيام ولا كذا، فتشوف في آخر يوم تفقد نفسها قبل صلاة العشاء وقبل الفجر بوقت يساوها في نعم وسط. نعم. شيخ، هل تقع النية بدون الجزم؟ لا، لابد أن تكون النية جازمة. ومر معنا الكلام هذا في الصيام يوم الشك، تكلمنا في صيام يوم الشك أنه لا يحل لا يقع لا نافلة ولا فريضة. ليش؟ لأن صاحبه لم لم يجزم في نيتي. هذا هو الآن رأى الشيخ قادمني في مسائل متقدمة، يعني المسائل ذيك مرت معنا والآن يبني عليها أصلاً وعندك معلومات بها. نعم نعم. قال خير إن شاء الله. طيب. قال وإن طهرت قبل الفجر وإن بنصفه، يعني مع الفجر، طهرت مع الفجر تماما. قال ومع القضاء إن شكت، ومع القضاء إن شكت، يعني هي طهرت شافت الوقت تلقى أنه هي طهرت مع الفجر، ولا مع الفجر بالضبط، ولا بعد نص دقيقة، ولا فما احتمال تأكل دقيقة ولا كذا إلى آخره، فشكت هل طهرت بعد الفجر ولا قبل، حتى يكون عبادتها على اليقين ماذا تفعل؟ تقضي ذلك اليوم، تصومه وتقضي. نعم. قال وبغير عيد، ما زال هنا يتكلم على إيش؟ شروط الصحة. طبعا هنا مثل ما ذكرنا من شروط الصحة هذه إيش؟ الصيام في غير يوم العيد. الصيام في فريضة ولا نافلة؟ مطلقة. وهذا من شروط النافلة، لأنه الإنسان إذا أراد أن يتنفل بالصيام ألا يتنفل يوم عيد، لأنه لا تقع أصلا، لا تقع، لا يعتد به كالصيام. وهذا مش معناته أن هذا الصيام صح مع الحرمة ولا مع الكراهة، لا، هو لم يقع أصلا كصيام. فهمنا؟ لذلك قلنا الشرط صحة هنا، مو شرط وجوب، شرط صح. فهمنا؟ يعني لو صام يوم العيد فلا يعتبر صائما أصلا، لا يسمى صائم. نعم. الشرط الثالث قال وبعقل، وبعقل. قال فإن جن، طبعا هنا هذا بعقل شرط صحة وشرط إيش؟ وجوب كلاهما، يعني المجنون لا يصح منه الصيام ولا يجب عليه. قال فإن جن أو أغمي عليه مع الفجر فالقضاء. وقتاش أغمي عليه؟ مع الفجر. مع الفجر هو نوى الصيام، مع الفجر أغمي عليه. كان الشيخ قال لا، هنا نرجح أن وجب عليه اليوم، حكم أنه هو مع الفجر أغمي عليه. لو قبل الفجر واسترسل مر معنا الكلام أنه يندم في حقه أنه يصوم، خلاف هناك من قال أنه لا يندم أصلا في حقه أنه يمسك ذلك اليوم. واضح؟ طيب هنا قال لو مع الفجر، لو مع الفجر أغمي عليه مع الفجر وجب في حقه القضاء، لأنه في احتمال أن الفجر قد يكون تقدمه ولو بلحظات، فهمنا؟ ذلك يجب عليه القضاء. أما إن أغمي عليه بعده بعد الفجر فهنا ننظر في التفصيل. قدش أغمي عليه؟ هل أغمي عليه جل اليوم ولا جزء من اليوم ولا كذا إلى آخره؟ لذلك قال كبعده، كبعده عفوا، أي كبعد الفجر، جل يومه لا نصفه، يعني من أغمي عليه بعد الفجر أغلب النهار. طبعا أنا نصفه مش نصف النهار، لا نحسبه كالعادة كما نحسب الليل، من وقت طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس قداش من ساعة؟ نشوفوا قداش أغمي عليه سيدنا. خلينا نقول نهار مثلا في الصيف كما حالنا ده، النهار مثلا 16 ساعة ولا 18 ساعة، قول 16 ساعة، أغمي عليه 8 سوايع فما دون، هو لا يقضي ذلك اليوم، هو يعتد بذلك الصيام كالنوناء، واضح؟ يعتد بذلك الصيام. أما هذا من هو؟ الذي أغمي عليه بعد الفجر، بعد الفجر. ولأننا المقال بعد الفجر وإن بلحظات، يعني لا يشترط أنه نعم. هو سمع لذان أذن، كان يتسحر، سمع لذان أذن، أو عفوا نعم سمع لذان أذن أنه دخول الفجر، جاي يقوم اصطم راسه في الباب ولا في حاجة وقع، أقوم نزل مع الأذن، واضح؟ أغمي عليه. طيب قام أغمى عليه قديش؟ إذا 8 سوايع فما دون لا عبرة بها، يفيق بعدين قل له كمل الصيام كعادي ولا تقضي ذلك. أغمي عليه هو أكثر 10 12 ساعة في النهار هذا، استيقظ قريب العصر ولا بعد الظهر، لهنا وجب في حقه ايش؟ القضاء. نعم. ويمسك ذلك اليوم. طبعا يمسك ما بقي. نعم. قال الآن يتكلم على من يترتب على الإفطار، يعني شنو الحاجة التي تترتب على الإفطار، من أفطر عامدا يعني في نهار رمضان أو غيره، هي خمسة أشياء سيذكرها الآن، علشان نعدها لأنه هو مش يذكر حاجة ومش يفصل فيها، وبعدين مش يذكر حاجة فأنت ربما يتشتت ذهنك، فلي قداش من حاجة تعدت، هو مش يذكر الآن خمس أشياء، مش يذكر القضاء، مش يذكر الكفارة، وشو يذكر الإمساك، يعني بعد ما يفطر الآن الإنسان شو يذكر الإمساك، شو يذكر الإطعام، شو يذكر في قطع التتابع، يعني هذه مسألة بعدين سنفصل فيها في حسب إذا كان صيام فريضة ولا كفارة ولا غير. قال فإن حصل عذر أو اختل ركن كرفع النية أو بصب مائع في حلق نائم أو بجماعه، الهاء على شكون تعود هنا؟ يعني الصائم على النائم، وين الصائم؟ وين ذكر صائم ولا هنا؟ شفت كيفاش الحكم كبير لنا الفرق إذا كان جماعي على النائم ولا على الصائم، فرق كبير برش. هنا يقصد النائم، يعني هذا طبعا هو لنا لم تكلم هو على الرجل والمرأة، رجل وهو نائم زوجته جمعته، أو المرأة وهي نائمة زوجها جمعها، مش نوع حكمه هذا، مش الذي جامعه وهو مستيقظ، لا النائم. نعم، يختلف جدا بينه وبين المستيقظ. نعم. قال أو بأكله، شكور النائم، يعني هو أراد أن يذكر الآن أشياء اختل بها ركن من أركان الصوم، أو عذر جعله يفسد صومه، ولكن أو الأشياء هذه كل التي ذكرها لا كفارة فيه، وفقط أمشي بين لك ماذا يفعل هذا. نعم، يعني هو كان نائما فاستيقظ ولا يعلم بطلوع الفجر، يعني هذا قصد الله. لا، هو يتكلم هنا على من لا كفارة عليه بأكله، سواء كان نائما أو كان مخطئا بأكله، هو الموضوع الآن، والأسباب التي يذكر فيها في أناس غير متعمدين لإفساد الصوم. نعم. قال حالة أو عفوا شاكا في الفجر أو ماذا عندك؟ أو الغروب ما هي؟ نعم. قال شاكا في الفجر أو الغروب، هذا ما الذي يجب عليه؟ قال فالقضاء أو بطروه بطروه، أي طروه النهار، يعني طروه النهار شاكا في الفجر أو الغروب، يعني أو الغروب أو بطروه، لأن بطروه يعني معتقدا أنه بقاء مازال الليل باقي ولم تطلع الشمس أو لم يطلع الفجر بعد، بطروه طرأ عليه شك يعني. قال ليش هو أضاف هذه الكلمة أو بتروي؟ يعني بعد ما أكل يعني شك أن هو حتى يبين لك أن الشك مفسد للعباد، حتى يبين لك أن الشك مفسد للصيام، إن كان الإنسان فعلا مفطرا أو أفسد صومه بشك، والشك طبعا هو أقل من الظن وأقل من غلبة الظن. واضح؟ نعم. لذلك الشك مخل بركن الإمساك حتى يفهم. قال فالقضاء في الفرض مطلقا يقضي الإنسان إذا حدثت له حادث من هذا، ولكن متى يقضي؟ إذا كان فريض النفلة أو برمان. الفريض إيش المقصود بها؟ رمضان أو النذر أو قضاء الفرض كقضاء رمضان إلى آخره، هذا أو قضاء النذر فهو فريض يجب أن يبقى يقضي. نعم. قال إلا النذر المعين. ليش النذر المعين لا يقضى؟ فات اليوم بتاعه، هو نذر أنه يصوم يوم الجمعة الفلاني مثلا، واضح؟ نذر أنه يصوم مثلا يوم مثلا 20 رجب، جاء يوم 20 رجب وهو فعل فيه بدأه يصوم ثم حدث له شيء مما مر معه، واضح؟ خلاص ما عاد يقضي ذلك اليوم لأنه انتهى. قال عندكم لمرض ماذا؟ نعم. إلا نذر المعين لمرض أو كحيض، يعني بقية الأعذار الأخرى التي لا ترد، الحيض أو النفاس، الإغماء، الجنون، هذا. ولكن هنا في فرق بين من أفسد صومه عامدا وأثم في ذلك بالنسبة للنذر المعين، أو من طرأ عليه عذر من جنون أو إغماء أو حيض أو غيره إلى آخره، واضح؟ فهنا في فرق، وهذا يمسك بقية اليوم، يمسك إيش؟ بقية اليوم، يعني هو المرأة طهرت مثلا من حيضتها نصف النهار أو 10 بتاع الصباح في يوم الذي نذرت أن تصوم فيه، فهي تمسك بقية اليوم، واضح؟ إنسان فقد عقله بإغماء أو صرع أو جنون إلى آخره، ثم عاد له عقله يمسك بقية النهار، هذا في يوم النذر المعين، واضح؟ فهمنا؟ هذا في يوم النذر المعين، أما النذر المطلق قلنا أنه يقضي في أي يوم آخر، هو نذر أنه يصوم يوم ولا يومين في شهر رجب، صام أول يوم أفسده مثل شيء عاود يقضيه في يوم آخر، المهم يخليه الشهر رجب يخرج. وأما النذر نذرا مطلقا أنه نذر أن يصوم يومين بدون أن يعين لا أسبوعا ولا شهرا ولا كذا، فإنه يأتي بذلك الصيام في أي وقت كان. قال بخلاف النسيان والإكراه وخطأ الوقت. بالنذر المعين كان خطأ، ما فيش كلمة بالنذر المعين. نعم. خطأ الوقت. إنه ما ملكت ليش محلنا الإعراب. نعم. قال بخلاف النسيان والإكراه وخطأ الوقت. قال وقضى في النفل بالعمد. وهذا طبعا مذهبنا ومذهب الأحناف. الشافعية والحنابلة لا يقضي على قول النبي صلى الله عليه وسلم المتنفل أمير نفسه. قال وقضى في النفل بالعمد. ليش؟ لأنه بعد ما أنشأ عبادة أفسد وجب عليه أن يتمها. النفل إذن يصبح ملزما بقضائه إن أفسده. عندكم بالعمد الحرام ها؟ نعم، لأنه في عمد لا يعتبر حراما كالإنسان إذا كان مريضا أو غيره، إنه متعمد إنه يأكل ويشرب، ولكن هذا لا يعتبر عمدا حراما. نعم، العمد الحرام هو الذي لا حجة له فيه، لا عذر له فيه. قال: وإن بطلاق بت. وإن بطلاق بت، وهذه ما يفعله الناس، يحلف على مرته بطلاق، ماني صايم وكذا ويحلف بعد ما صام. الأصل فيه أن لا يفتر وإن كان حلف بطلاق بت، ولكن طبعا الناس هنا شنو الأهون؟ أنه يفتر ويقضي، وخير من اللي يقع هيك الطلاق. يفتر ويقضي، يفتر ويقضي. وهنا طبعا هذا يعني هذا الأولى حقيقة، إذا كان الإنسان طبعا ينظر أيهما أفضل، أنه يستمر في صيامه وتطلق منه زوجته طلاقا باتا، أو أنه يفتر ويقضي ذلك اليوم وتبقى له زوجته. لأن طبعا الموازنة بين المصالح والمفاسد مهمة جدا. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على شيء ثم رأى غيره خيرا منه فليأتي الذي هو خير ليكفر. نعم. قال: لا غيره، كأمر والد وشيخ وسيد كذلك وزوج. النوافل هذه تسقط أمام الفرائض طبعا، فهو بر والديه مقدر، فيفطر ويقضي ذلك اليوم. كذلك إذا أمره شيخه بأن يفطر أفطر ثم يقضي. طبعا هي مسألة أن أمره شيخه، وهذه يعني مما أدخله الملكي وخاصة المتأخرين منهم، ولكن ربما زعموا بأنه مثلا الشيخ أمره، لأنه هو كانت قبل هيك المحاضر والطلاب أمام الشيخ، وهو مثلا يكلفهم بحفظا وكذا ويعرف أنه. ولكن المسألة هنا يعني حتى لا نبالغ فيها حقيقة، بناء على أنه التلميذ أو المريد يكون بين يدي شيخه كالمغسل كالميت بين يدي غسله. كذلك الزوج، وهو طبعا الأولى في ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني هي تستأذن أنه ستصوم. نعم. قال: شيخ كذلك لو أن يقطع صيامه. طبعا طبعا تقضيه في يوم آخر، إن صامت بغير إذنه يقطع لها صيامها إن أراد، وتقضيه في يوم آخر، يعني هو كان في حاجة لها يعني. لا بعد الإذن، لا بعد الإذن لا يحل له أنه يقطع لها صوم، هي صامت بإذنه. كما المرأة التي تستأذن زوجها في الاعتكاف، إذا استأذنت زوجها في الاعتكاف فأذن لها. طبعاً الاعتكاف المرأة في البيت وليس في المساجد كما يحدث في السنوات المتأخرة هذه، من هذه المسخرة التي تحدث. المرأة تعتكف في مسجد، لا، المرأة تعتكف في بيتها في غرفتها، ولكن بإذن زوجها كذلك. طبعاً لما تعتكف بإذنه مش تقول لي المرأة تمنع الغرفة ما تدخلش لهنا، تفهم انه هي انه مش يجيب لها هو الماكل اللي عندها، مش هي مش تخرج الكوجين والطيب وكذا والى اخره، لا، هي معتكفه في الغرفه لا تخرج الا لقضاء حاجتها، ولكن باذن. فاذا ما دخلت الاعتكاف واستاذنت منه انه تعتكف مثلا يومين او ثلاث ايام او غيره، فيعني بعدين لا يمنعها او لا يفسد عليها اعتكافها، فما دام اذن لها فهو يعرف انه الان مش يترك لها الغرفه ويخرج، وانه مش يجيب لها الطعام لعندها، وإلى آخره، يعني إنه حتى يعني يصح اعتكافه. لا بالنسبة للرجل، بالنسبة للرجل يجوز المرأة أن تعتكف في بيتها. طبعا هي المرأة عند الملكية تعتكف في المساجد، ولكن يعني هذا إذا كانت الظروف كلها مهيئة لذلك. قال: ووجب إمساك غير معذور. بلا إكراه، طبعا غير معذور هنا لما قال ووجب، المعذور لا يجب الإمساك، يندب له بحسب عذره، يعني إن كان سفر إن كان كذا يندب له أنه يمسك، أما إن كان مرض وكذا هو يعود إلى صحته، بدأ يشعر بتحسن اليوم يندب له أنه يمسك وإن شاء أفطر. أما الغير المعذور الذي أفطر عامدا بغير إكراه إلى آخره، هذا وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، واجب عليه، نعم، وجب عليه أن يمسك بقية اليوم. شيخ الشرب لعطش، ننظر هنا إذا كان مهلك له هذا العطش ولا لا؟ بعد شرب يمسك بعد يمسك؟ قلت لك ننظر، إذا كان العطش مهلك له أصابه يعني من الغيبوبة ولا غير ولا إلى آخره، مش عطش الواحد ريقه شيء طبيعي، الإنسان مش يعطش في الناس يعني. إذا كان كل ما يعطش يقول يلا نشرب بعدين عاد نمسك، نشرب بعدين عاد نمسك، لا. أما إذا وصل إلى حد أنه الهلاك، بحيث أنه هو طبعا نحن نعرف أنه العطش يصيب الجسم بالارتخاء، جفاف الجسم من الماء يصيبه بالارتخاء، يصبح الإنسان في حالة فشل ما يمكن أنه يتحرك كثيرا. إذا وصل الإنسان في هالحالة هذه وما فماش إمكانية إنه هو يلطف من الجو، إنه هو مثلا يقعد في ظل وهواء بارد مرحة أو يستحم أو غيره حتى يجدد نشاطه، هذا كله إنه هو أشرف على الهلاك، لأنه مش يدخل في غيبوبة، وإذا دخل في غيبوبة وفي حالة عطش بعدين يولي حبله يقطروا له ولا بالسيروم إلى آخره، ما عادش هو يقبل الماء الشرب. فلا، في هذه الحالة يمكن الإنسان أنه يشرب ويقضي ذلك اليوم. مسألة إمساكه بقية ذلك اليوم يندب له، لأنه هو الآن أفطر منه صاحب عذر، يعني نتكلم هنا على غير أصحاب العذر، أما هو الآن إفطاره كان بسبب عذر، نعم يندب له أنه يمسك إذا حس بعدين نفسه بنوع من القوة، أما لا يجب عليه الإمساك فيما بعد، نعم. قال: بفرض معين كرمضان والنذر، مطلقا أفطر عمدا أم لا؟ يعني هو ما عندوش عذر، ولكن هو أفطر إما عمدا أو سهوا أو نسيانا، ولكن هو أفطر بغير عذر، هذه لا تعتبر أعذار، فهمنا؟ مثل يتمرمر ووصل الماء إلى حلقه أو إلى جوفه، لأنه هو أفطر ماهوش متعمد بمعنى أنه، ولكن هو لا يعتبر متعمدا ولكن لا عذر له، ولا فهنا ماذا يفعل؟ يجب عليه أنه يمسك بقية اليوم ويقضي. كذلك من أفطر عامدا وجب عليه أن يمسك بقية يومه، بعدين ننظر في مسألة الكفار. قال: شنو عندكم بعد؟ أو أو وجب تتابعه ولم يتعمد، هذا الذي يجب تتابع الصيام عنده كذلك يجب عليه انه، هذا طبعا يعتبر من الصيام ايش؟ الواجب، صيام الكفاره مش واجب؟ واجب، نعم. الصيام الذي يجب تتابعه هو ايش؟ كفاره صيام الظهار او القتل الخطا الى اخره في ذلك، نعم، قتل العمد. قال: يتعمد أي لم يتعمد الفطر. أما إن تعمد الفطر إيش؟ لهنا كلام آخر. يسولي فيه كفارة وباش يقطع هكا التتابع نتاعو هذاك ويعاود من جديد. واضح؟ أما هنا من أفطر بغير عذر، أوكي هيك باش تمر معنا، أنتم توا راكم مرت معكم الآن، ولكن باش تمر بعدي في المعاملات أو في الكفارات وفي الظهار وفي غيره إلى آخره. ماهوش باش يرجع يذكر بها، باش تبقى أنتم في أذهانكم. لهنا من أفطر في الكفارة، ننظر أفطر بعذر أو بغير عذر. فإن أفطر بعذر صح تتابعه فيما بعد، هذا العذر هذا لا يقطع التتابع. يعني امرأة تصوم كفارة مثلا جماع، هي التي جمعت زوجها في نهار رمضان، و في حال استمر صيامه مثلا شهر ولا شهر ونصف ثم أو شهر وحاض، هنا هل الحيض يقطع التتابع؟ لا يقطع التتابع، بمجرد أنه ينتهي حيضته تستمر الأيام تاعها. رجل كان يصوم كفارة ما أي كفارة، ثم سافر أو مريض أو جاءه أي عذر آخر، هل يقطع هذا التتابع؟ لا يقطع التتابع، يستمر. طيب إذا أفطر يوم واحد عامدا انقطع التتابع سواء كان رجل أو مرأة، ولكن ننظر في هذا العمد، هو هل هذا العمد، لأنه نحن في عندنا تداخل بين الرخصة والعمد، والعمد وغير الرخصة والإفطار، عندنا الرخصة يفطر فيها عامدا، ما أقول لنا هنا ننظر هل فما رخصة فما رخصة، إذا مثل ما ذكرنا أفطر عامدا ولكن من غير رخصة، واضح؟ هذا ينقطع التتابع إلى آخره، وهذا يجب عليه الكفارة وسيمر معنا الكلام الآن. عندنا أفطر من غير رخصة ومن غير عمد، من غير رخصة ومن غير عمد، هذا إيش؟ يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، إذا كان في رمضان، إذا كان في صوم النافلة، ويقضي ويقضي ذلك اليوم. واضح؟ إن كان في صوم الكفارة كذلك وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ولا يقطع هذا التتابع، ولكن يقضي ذلك اليوم. فهمنا؟ واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ لا. عندنا الفطر عاملا قسمين، برخصة وبغير رخصة. إذا كان برخصة مرض حيث أخي الإنسان لما يورد ما هو عامد أن يفكر في الماكلة فيكم عامد، فإذا كان بمرض أو بحيض أو بسفر هذه رخصة، هي لا تجب عليه كفارة ولا تجب عليه القضاء فقط ولا تقطع تتابع الكفارة. واضح؟ فهمنا؟ طيب بعد ما ينتهي عذره يستأنف الكفارة من جديد، يتابع يبني على ما فات ويكمل. عندنا هذا قسمين، ما قلنا العمد بعذر والعمد بغير عذر، انتهينا منهم. عندنا القسم الثاني وهو القسم الثالث، وهو الذي يفطر غير عامد وبغير رخص، غير عامد وبغير رخص، مثل الذي يأكل خطأ ونسيان، واضح؟ هذا لا يعتبر عامدا، وكذلك الخطأ والنسيان لا تعتبر رخصة. فهمنا؟ هذا ماذا حكمه؟ هذا يجب عليه الإمساك في بقية النهار، وهذا الحكم يشترك فيه مع من أفطر عامدا بغير عذر، وجوب الإمساك بقية اليوم في صوم الفريضة. واضح؟ معي؟ يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، هذا كله في حكم صيام الفريضة، في حكم صيام الفريضة، إلا الكفارة. فالإفطار عمدا في الكفارة بغير رخصة يقطع التتابع، مش يستأنف الآن كفارة جديدة، مش يبدأ الآن في كفارة جديدة، هذيك كل ألغية ولو في نهار 59 في آخر يوم. طيب، أما المفطر بغير رخصة وبغير عمد فهذا لا يقطع التتابع، إنما يجب عليه الإمساك ويقضي ذلك اليوم بعد ما يكمل الرخصة الكفارة نتاعو يزيد يوم آخر على النهار هذاك اللي هو أكل فيه أو أفطر فيه بغير عذر وبغير رخص. واضح هذاك؟ انتهينا؟ طيب. والذي برخصة يقضي. نعم. ولكن لا يجب عليه الإمساك. يندب له الإمساك بحسب الرخصة نتاعو. شيخ الذي قطع عمدا كفارة يبدأ من جديد وعليه كفارة في ذلك العمد؟ لا، ولا هكاك باش نولي في تسلسل الكفارات، ما عادش يخرج. يصوم الدهر. نعم، ويفوت كذلك. لو يفطر في كل يوم من أيام الكفارات سيمر، الكفارات لا توجد إلا في إفطار يوم رمضان. عندنا عدة أنواع من الصيام الواجب، ولكن الصيام الوحيد الذي تجب فيه الكفارة هو في إفساده الكفارة هو صيام رمضان فقط، حتى النذر المعين لا تجب فيه الكفارة. نعم، هو أصلا الكفارة في رمضان أمر مختلف فيه يعني حتى عند الجمهور وعندنا في بعض الأقوال. نعم. قال كتطوع، يعني تطوع كذلك إذا أفطر فيه الإنسان بغير عذر وبلا تعمد يجب أن يمسك الباقي، وقلنا نحن يجب أن يقضي، ما قلنا؟ التطوع يجب عليه أن يقضي، كذلك يجب عليه أن يمسك أن أفطر بهذه الطريقة، يعني بغير عذر وبغير عمد. لا ولا يقضي. إذا أفطر الإنسان في نافلة في تطوع عامدا أفطر اليوم هذاك ما عادش يمسك فيه، هو أفطر فيه يتم فطره ولكن يقضيه يوم جديد. أما إن أفطر فيه بغير عذر وبغير تعمد يجب عليه أن يمسك بقية يوم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمها الله، هذه أخذ بها الملكية في النافلة مش في الفريضة. يعني الإنسان إذا أكل في صوم النافلة أو شرب صحة وشفى طبعا بغير عذر وسهوا ولا غير ولا إلى آخره، يتم يمسك بقية اليوم وهي طعمة أطعمه الله سبحانه وتعالى. الجمهور أخذوا هذا الحديث عن النافلة الفريضة، حتى الإنسان في رمضان إذا كلا وشرب صحة وشفى. المالكية قالوا لا، يقضي ذلك اليوم، والمقصود النافلة دون الفريضة. فهمنا؟ نعم. لذلك هنا قال كتطوع، أي في وجوب الإمساك، في وجوب الإمساك بعد الإفطار بغير عذر وبغير تعمد. واضح؟ بعدين لازم تشجعوها المسألة، إنه عندك صوم فريضة وصوم نافلة، وعندك أنواع من إفطار، إفطار عمدا، أفطر عامدا بغير رخصة، أفطر عامدا برخصة، أفطر بغير رخصة وبغير عمد، وتوصلها مع الأنواع هذه بتاع الصيام. واضح؟ ستجد أن المسألة كلها عبارة عن شجرة صغيرة مش شجرة كبيرة، تحفظها بسيطة. نعم. واضح؟ فهمنا؟ طيب. لا هو مش ستة ما لازمش تعملها ستة، اليوم بعدين مش يتفرع منها فروع في وجوب القضاء، وجوب الإمساك ووجوب القضاء مع عدم وجوب الإمساك وندب القضاء. فأنت تستطيع بعدين تبدأ تجمع فيها، تجد أنه شجرة صغيرة مزيانة محلاة. طيب. قال والكفارة برمضان فقط، كفارة خاصة برمضان، خاصة بشهر رمضان وهي واجبة، حكمها الوجوب، لمن؟ على من؟ من تعمد؟ على من أفطر عاملا. إيه لو كنت تعمد هكذا في الامتحان خطرنا من قبيلة ولا نعود فيها مرتين ثلاثة أربعة خمسة. نقول لك راهو العمد فيه قسمين، العمد برخصة والعمد بغير رخصة. جيت تو تقول لي أفطر في رمضان عامدا عليه كفارة، نقول لك صفر بغير رخصة. يعني تقول لي لابد تقول لي عامدا بغير رخصة، لأنه المريض يفطر عمدا مش غصبا عنه قاعدين يفطروا فيه. المسافر يفطر عمدا مش هو غصبا عنه قاعدين يفطروا فيه. فلما تحط لي عمدا أنت دخلت برخصة وبغير رخصة، وهذا دليل انه الانسان ماهوش لان الفاظ فقيرة بده تكون دقيق فيه. بعمد الحرام. اي نعم لازم تقول بعمد الحرام، يعني بعمد لا رخصة له فيه. نعم. او بعمد من غير رخص. نعم. كلاهما يصح. قال والكفارة برمضان فقط ان افطر. ان افطر. منتهكا لحرمته. طيب منتهكا لحرمته ليش؟ لان جاب شي خرج الساهي والغافل والمخطئ، هذول كل افطر عمدا ومن غير رخصه. ولكنه ماهوش منتهك لحرمه رمضان، ماهوش يعني مستهين بحرمه رمضان، انما هو افطر عامدا. افطر عامدا لانه سهى، لانه اخطا في التوقيت، لانه شك، لانه اخطا في التاويل الى اخره. ولكنه ما لم يقصد الانتهاك. شفنا دائما مساله النيه والقصد هنا مهمه جدا. نعم. بدأ اعلى واسوا المسائل، لانه هذه وارده فيها ايش؟ نص. وهي التي قاس عليها المالكية ما بعدها. الجمهور جعلوها نص، لكن المسألة هذيك والكفارات لابد أن تكون بنصوص ومش عارف شنو، والنص قد ورد في الجماع دون غيره فلا نعدي. المالكية عدوا. طيب قال بجماع، شنو المقصود بالجماع؟ ما معنى الجماع؟ تغليب الحشفة في أي فرج كان. شنو نضيف عليها؟ لا أو قدرها من مقطوعها. هذا هو الجماع، تغليب الحشفة في أي فرج أو قدرها من مقطوعها. سواء أنزل أو لم ينزل، هذه مسألة أخرى. قال إذا بجماع أي بمجرد أن الإنسان يغيب الذكر، يعني يغيب حشفته، المكلف يغيب حشفته في أي فرج، وجب عليه الكفارة. قال هذه مسألة قاس عليها بعدين، وإخراج مني. طبعا هي هنا قد يقول الإنسان يا أخي الرجل والمرأة كلاهما مكلفين، وهذا الرجل غير حشفة. المرأة كذلك عندنا في المذهب، المرأة كذلك عليها الكفارة إن طاوعته أو دعته أو جامعته هي في حالة نومه أو غيره إلى آخره. إن طاوعته أو دعته الأصل فيها أنها تمنعه، وعند خلاف في المسألة أن في المالكي كما هو عند الجمهور لا، إن طاوعته لا كفارة عليها وتقضي ذلك اليوم، لأنه قد أحيانا لا يمكنها أن تدفعه إلى آخر. لا، ولكن يكفي أنه هي تمتنع وتذكره إلى آخر. نعم. قال وهناك قول قوي عند أهل العلم من الحنابلة وبعض الشافعية ويرون لا، الكفارة دائما في حق الرجل ليس في حق المرأة، في حق الرجل ليس في حق المرأة. متأخري الشافعية كمثل ابن رفع وغيره قالوا لا، أنه هي إن جامعته وجب في حقها الكفارة دونه. على كل قال ما هو في معنى الجماع إيش؟ إخراج المني. أكو ما قالش خروج، أكو قبلك قال وصول شيء للمال، ما قالش إيصال. وترى قال إخراج ما قالش خروج، كتاب نور كل حاجة عندها أحكام يعني. نعم. قال الإخراج مني، بمعنى أن المني إذا خرج وحده إيش؟ لا شيء. لا شيء. أو إذا خرج وحده المني لا إشكال على الإنسان، سواء مستيقظا أو نائما، مني خرج وحده. ولكن هنا إخراج المني كيف يكون؟ تعمد. التعمد لله بأي حالة، بلمس، بفكر، بنظر، هو تعمد أنه يطيل التفكر حتى خرج مني، صار متعمد. تعمد اللمس حتى خرج مني، هنا تعمد. تعمد إطالة النظر حتى خرج مني، هنا متعمد. واضح؟ مثله مثل الذي جامع في نهر رمضان. قال وإن بإدامة فكر أو نظر، يعني أطال الفكر وأطال النظر، لأنه معلوم الإنسان لا يخرج منيه بمجرد طرو الفكرة على ذهني أو بمجرد النظر الأولى، هذا ما يحدث، إنما لا يخرج منيه إلا بإدامة فكر أو نظر. نعم. قال إلا أن يخالف عادته، أو مسألة أخرى هذه أولى ثانية. طيب إلا قال أن يخالف عادته، يعني هذا عند جمهور أهل العلم، إنه جمهور المالكي إنه هذا لا تلزم في حقه كفارة، إنه هو إذا أدان الفكر لا يخرج مني، ولكن قد يتأخر خروج مني فيما بعد. هذه حالات حسب أجسام الناس وحسب يعني طبائعهم إلى آخره. قال أو رفع نية. المهم انه يعني هذا القول لا، وان كان قال به بعض المالكيه، لانه المني قالوا لم يخرج بسبب النظر او بسبب الفكر، وانما خرج بعد ذلك. لا، هو حقيقه ادام النظر وادام الفكر، ولكن تاخر خروج المني حتى بعد ذلك، فسببه يعني ذلك النظر او ذلك الفكر. قال او رفع نية، أو رفع نية. طبعا هنا نتكلم على الكفارة، مش نتكلم على فساد. قلنا أنه ثم درجة دون ذلك، وهي مسألة خروج المذي، وهي خاصة بالرجال دون النساء. خروج المذي هذه تفسد الصوم، ولكن لا توجب الكفارة. تفسد الصوم ولو إن كان بإدامة نظر أو إطالة فكر أو إلى آخره. فهي تفسد الصوم ولكنها لا توجب الكفارة. نعم. كذلك مسألة المني لنا عندما نتكلم عنها دائما هي خاصة بالرجال، ولكن في بعض النسوة حالهن هذا، يعني بعض النسوة منيها يخرج كذلك الخارج، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال تحت المرأة، قال إذا رأت الماء، يعني في بعض النسوة منيها لا ينعكس إلى داخل رحمها، وإنما يخرج إلى الخارج كحال الرجال. فهذه إذا أدامت الفكرة أو النظر أو إلى آخره، فخرج المني إلى الخارج، فهي حكمها كحكم الرجال في ذلك. نعم. والله سبحانه وتعالى خلق الناس بطبائع مختلفة وأمزجة مختلفة إلى آخره، فالأحكام في هذه المسائل لا تكون عامة، وإنما بكل شخص بحسب تجربته وحاله إلى آخره في ذلك. نعم. أما مسألة المذي هنا فهي خاصة بالنساء والله تعالى أعلم، أما المرأة فلا تمذي، ورطوبة الفرج بالنسبة للمرأة لا تعتبر مذيا، يعني حتى لا بعض النساء قد يصبن بالوسوسة إلى آخره في ذلك. لا، رطوبة الفرج مرة معنا أنه لا حكم لها، لا تعتبر لا نجسة ولا تنقض الوضوء ولا توجب الغسل ولا أي شيء، ولا تفسد صوم. هذه رطوبة الفرج الله سبحانه وتعالى جعلها فطرة في النساء. نعم. قال أو رفع نية، يعني إنسان رفض النية وإن لم يفطر وإن لم يفعل شيئا، يعني هو نوى، وقلنا نحن استحضر النية من بداية النهار أو من استحضرها بليل وشرع في الصيام، وهو في منتصف النهار رفض النية، قال يا أخي أنا مش نفطر، يعني حدث نفسه أو عزم أنه هو سيفطر لها، فهمنا؟ وهذه إياكم يفعلها كثير من الناس، يعني كثير من الناس يفعل المسألة دي بدون ما يلقي لها بال، ما يظنش نفسه أنه فطر. يعني هو شوف روحه مع 11 مثلا وعلى السنار خدم برشا، عطش وما عادش نجم يواصل، واضح؟ قال لهم ترك الخدمة وقال يلا نوصل للدار تو خويا نعمل دوش ونفطر وواعد انا ما عادش نجم. هو عازم على ذلك. وصل للدار، أول ما دخل الدار ضربته نسمة باردة، دار كليماتيزي، من ذاك رقد. قام العصر، تيش نزل في النار، يلا خلينا نكمل نصوم. لا قولوا له راك فطرت. وأنا؟ هذا عليه القضاء والكفارة، إذا كان لم يصل إلى الحالة التي توجب عليه الفطر أو تبيح له الفطر. يعني هو ما زال قادم، لكن هو حس بنفسه أنه تعب شوية وخاف من المستقبل، يعني خاف أنه بعد ساعتين ثلاثة سينهار، ما هو مازال لبس عليه، فهمنا؟ مازال لبس عليه، ولكنه خاف أنه بعد ساعتين ثلاثة أنه هو ما عادش نجم يستحمل، كأنه هو وكل الأمر إلى نفسه، ليش يكون منا قادر أنه مش يسوم قدرته؟ اتحاد. لولا يعلم الله سبحانه وتعالى يقول لك لا ضعيف لا قوي لا سمين لا شرب الماء لا تسحر لا ما تسحرش. هي إعانة من الله تعالى. تجد هكا اللي يخدم في الأعمال الشاقة في قلب الصيف في قلب الشمس تلقاه صايم، والآخر قاعد في بيرو تلقاه خويا نهار سخون. فهي إعانة من كل واحد يا أخي، وعلى قدر العزم تأتي العزائم. كل إنسان ربك سبحانه وتعالى يوفق. إذا هو ما وصل إلى الحالة التي تبيح له الفطر، ولكنه يعني خاف إنه بعد ساعتين ثلاثة إنه ما عاد شيء قادر إلى آخره، فعزم على أن يفطر بغير عذر. فهنا وجب في حقه القضاء والكفارة. لذلك الإنسان لا يعني، بل بالعكس يقول إن شاء الله أنا سأصوم، أنا إن شاء الله سأبقي على صوم، إن شاء الله كذا، حتى يصل إلى الدرجة هو يعني ما يمكن أن يتحمل فيه وقت يباح له الفطر، ينهار جسمه ولا إلى آخره، أو يشعر أنه ما عادش يستطيع أنه يكمل عمله وهو مضطر إلى العمل حكم أنه هو يعني يعول عائلة وراءه إلى آخره، مثلا بعض العمال الذي يخدم كل يوم بيومه، إذا ما خدمش فكنهار ذاك إلى آخره. نعم. فإذا وصل إلى درجة أنه ما عادش ينجم يحمل الأشياء ولا ما عادش ينجم كذا وقت يباح له الفطر حتى يتكسب رزقه ورزق عياله في ذلك. مش إنسان قادر ولا عنده، إذا ظنك نهار ولا نهارين ولا مش عارف شنو هو باقي الرزق موجود عنده، فهذا يعني لا يباح له. نعم. شيخ، العزم بخير حديث النفس؟ لا لا، حديث النفس شيء والعزم رفض النية يكون بالعزم إنه نوى حقيقة، مش حديث النفس. كيف جاء حديث النفس؟ مشكلة كبيرة. النفس تحدث يوميا بمعاصي كبائر، كما هذا من أيام الصحابة، جاء بعض الصحابة عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نترد على أفكارنا نترد على أذهاننا أشياء لا نود أن لو نلقى من شاهقا فتتخطفنا الطير. قال ذلك صريح الإيمان، يعني هو الأصل أن النفس لا تحدث أو الشيطان لا يحدث إلا الإنسان اللي في إيمان، أما الإنسان ما فيهوش إيمان هو بالتبات هو يحدث الشيطان والنفس، هو أنه كله يبتكر في أشياء، نسأل الله العافية والعافية. فلذلك كما نقول في بعض الأحيان أنه سبحان الله تجد الناس في رمضان مع أنه الشياطين مصفدة وتجدهم أسوأ من أيامهم في حال الإفطار، تقول سبحان الله كأنه الشياطين كانت تكبح في جماحهم، الشياطين كانت يعني تربي فيهم تعين فيهم على الخير، ونفوسهم أكثر شرا من الشيطان حقيقة. أنك تشوفه في رمضان والعياذ بالله زاد شره، يكون في بقية العام أخلاقه باهية ومحلاها وما بنوا، يجي في رمضان أقل سنة وحشيش رمضان ومحشش، تلقاه عفرت وحالة حليلة وأخلاقه تسوء مع الناس والعياذ بالله. فلذلك يعني الإنسان إنه حديث النفس لا يبان، يجي بالعكس واحد في طمتك العطش والجوع وهو يشوف فيها مثلا العصير ولا الحاجة الباردة ولا الكاس العرقان هذاك وإلى آخره يبدأ يتشاهد، لا لا لا إشكال فيه. نعم. نعم. قال أو إيصال مفطر. قبل يوم شو تكلم وقت لي وصل قال إيصال شيء للمعدة أو للحلق؟ وصول. لا وصول ماء عند إذا وصل ماء هذا لا يمكن رده، هو استسعر طعمه إلى آخره، هذا الكلام مرمان. الآن وصول إيش؟ ماء ولا جامد؟ أي شيء أدخله الإنسان في أوصله إلى معدته من فمه وجب فيه إيش؟ كفارة أو من غير المعدة في القضاء دون الكفارة، من غير الفم عفوا، من غير الفم في القضاء دون الكفارة. مسألة مهمة لابد أنك راك بعدين لما تشجرها. أفطر عامدا، تسأل أفطر عامدا في نهار رمضان ما حكمه؟ ونخليك مش تقول لي عليه القضاء الكفارة صفر، عليه القضاء دون الكفارة صفر، يلزم تأتيني بالتفصيل. أفطر عامدا في نهار رمضان ما حكمه؟ أنت حتى لما يجيك واحد يسأل، قد يكون لو ساعة واحد يحب يخرج واحد أنه في سفرة، واحد يكره واحد، جاي يقول لك طيب ليه واحد كيفطر بنهار رمضان شنو حكمه؟ يحب يفسقه بس يسقط ولايته ولا مش عارف شنو، أي ناس نسأل الله العافية، شنو حكمه؟ أنت لابد أنك تذكر له بالتفصيل هذا. اي اخوي افطر عام عنده رخصه ولا ما عندهش رخص؟ لا، من غير رخص افطر من فمه اوصل شيئا يفطر عامه الى معدته، اي هذا حق عامد من غير سهم ولا قاصد انتهاك شهر رمضان، ماهوش مخطئ، ماهوش متاول، ماهوش غلط في الوقف، ما لا، هذا عليه قضاء الكفاره. ما بعد ذلك لا قضاء، لا كفاره عليه. نولي بدنا نحكيو في القضاء، ونولي نحكيو في وجوب الامساك بقيه النهار وندب الامساك بقيه النهار مسائل اخرى. فهمنا؟ بحسب الحالات اللي مرت معه. واضح؟ كيقول لك لا بعذر، اي بعذر لان عنده الحق انه يفطر في نهار رمضان، و اي طيب يقول لك كلام يشرب هو تو، ما يحقلوش انه يمسك بقيه النهار، لا لا راه يندم في حقي، لا يجب فيها. افطر لا يقول لك غلط له في باله الظهر الفجر طلع الى اخره، ما يسالش، افطر عليه القضاء فقط دون كفاره، ويجب عليه الامساك وبقيتنا. فهمنا شنو الاحكام فاش تتغير من حاله الى حاله. فانت قد تسال السؤال المقتضى والتفصيل التي تاتي به، واضح؟ نعم. لذلك لهنا لما قال ايصال شيء للمعده عن طريق الفم، لو تعمد الإنسان أن يفطر في نهار رمضان عن طريق سيرو مثلا، هاك السيرو بتاع جسمه قاعد يتغذى وهو متعمد لذلك، هذا عليه القضاء دون الكفارة. واضح؟ لا يوجب الكفارة إلا الإفطار بتعمد جماع أو بتعمد إخراج مني أو بتعمد إيصال شيء للمعدة مفطر شيء مفطر للمعدة عن طريق الفم. واضح؟ الآن نتكلم في مسألة رفع الظني، لأن الناس الآن لا تعرف المسألة هذه، وإذا حدثنا الناس بها هكذا الأطلاق أول ما يتبادر إلى ذهنهم إيش؟ مثل ما قال أخونا قبل قليل حديث النفس، الناس تصاب بالوسواس سريعا لجهلها. ولذلك مسألة رفض الظنية لابد أن تتكلم عليها مع إنسان تقول له إن هو عزم وتضرب له المثال مباشرة، هو راهو ماشي وناوي وكذا وشرادة مسكنة في يده مثلا، ولا قال الحظ لي، ولا هو عازم إنه مش يروح يلوش ويفطر، واضح؟ لأنه حتى لا يصاب الناس بالوسواس، لأن النية محلها القلب ولا تظهر، وهي قصد وعزم. فلذلك لابد الإنسان يكون حذرا فيه. طيب، قال لا بنسيان، إذا هو أفطر عامدا وأوصل شيئا إلى معدته عن طريق فمه، ولكن مع ذلك لا تجب عليه إيش؟ الكفارة. لماذا؟ لأنه كان ناسيا، يجب عليه القضاء دون الكفارة. هذا عندنا عند الجمهور، لا يجب عليه لا قضاء ولا كفارة. قال أو جهلا، يعني جهل أنه في رمضان مثلا، مثل ما يذكرون هذا المثال دائما أهل العلم في ماذا؟ في يوم الشك. هو اليوم رمضان في باله اللي هو مازلنا في 30 كامل في 30 شعبان. واضح؟ نعم. قال أو غلبته. هو أوصل شيئا إلى معدته مفطرا عن طريق فمه إلى ما ولكن غلبه ذلك الشيء. هو يتمرمض عند الماء. واضح؟ هو أراد مثلا كما سمعت من كم سيارة ساعة أو عملونهم كالماكينة كانوا قبل الآن يجي يمص المازوت ولا ليسونس يعديه ديريكت. هو أوصل شيئا، تقول لي يا أخي مازوت وليسونس يفطر به، هو أوصل شيئا إلى معدته عن طريق فم، يقضي ذلك اليوم ولكن لا كفارة عليه. نعم. لا لا كفارة عليه، لا كفارة عليه، قلنا عليه القضاء فقط دون الكفارة. نعم. قال قلنا إذا أو غلبة طبعا الغلبة هنا يستثنى منها مسألتين. المسألة الأولى قال إلا إذا تعمد قيا، هو تعمد القي، مر معنا نحن اللي تعمد القي شنو عليه؟ القضاء. لا ما فماش كفارة، نحن تو قاعدين نتكلم عن الكفارة، تكلمنا سابقا عن مسألة القضاء. اللي تعمد القي شنو عليه؟ القضاء، سواء أرجع شيئا إلى جوفه أو لم يرجع. هو الأصل لأنه يعني عقلا شنو يقول الإنسان؟ أن القي سواء تعمد أو غلبة لا يوجب فساد الصوم، لأن القي هو إخراج وليس إدخال، بالعكس هو مؤذي للجسم وليس يعني مطعما للجسم. طيب، لكن القي هو مفسد للصوم، تعمده مفسد للصوم وإن لم يعد شيئا. طيب، هو تعمد إخراج القي وأعاد شيئا منه، قضى فقط دون الكفارة، مع أنه تعمد. ونحن كنا مش نستثنيه مسألتين تو بالغلبة، هو لم يغلبه القي، هو تعمده ولكن أعاد شيئا إلى ما يلف، هذا عليه القضاء كذلك دون الكفاء. يعني ليس في سواء يعني إذا تعمد القي فعليه قضاء، أما إذا تعمد القي وتعمد كذلك عليه القضاء دون الكفاء، لأنه هذه مسائل شاذة لا يفعلها أحد وهي مؤذية وليست يعني لا تعد. نعم. أنت أشكر معك كلام بعض الشراح وهذا عليه قضاء الكفارة. ولكن ليس هذا هو المشهور، بناء على قول الجمهور أنه أصلا من تعامل القي لا يفسد صوم وإن كان يعني، ولكن بعض المالكية وخاصة منهم بعض المتأخرين قالوا أنه يجب عليه الكفارة وإن ابتلع قيئه غلبة، أما هو تعامل إخراجه وإن عاد القيء غلبة فهو فلزمته الكفارة. يعودون على العمد الأول لأنه هو بابتداء تعمد القيء. وهذا وإن شهره أو رجحه بعض المتأخرين، ولكن هذا صراحة هو المرجوح وليس الراجح. نعود إلى أصل الكفارة وأنها هي الأصل أنها قياس. وليست يعني فيها نص إلا في مسألة الجماع، وإذا أردنا أن نقيس على الجماع فنقيس عليه ما في معنى من إخراج مني وغيره إلى آخره. نعم. قال أو استياك بجوزاء نهارا، طبعا هي فيها طعام، هذه أيضا فيها الكفارة. قال إشهارا بجوز إشهار. شنو؟ بجوزاء نهارا. نهارا شنو عندك؟ بجوز إشهارا. لا هيك خطأ. ما معنى الجوزاء؟ نوع من الفاكهة هي تطيب الفم وتعطيه لمعة. الجوز السويت بتاع السيد تعمل هي تطيب الفم وتترك يعني طعما و هذاك الجوز ما هو نحيهم القشرة بتاع الشجر كان الجوز هذاك السويت بتاع السيد هذاك من الجوز اي هو حتى الجوز انت لما تنحيه وتقشره هو اخضر لأنك كلها تولي مصبوغة يعني الاستياك به فقط طبعا لأنه طعام هو ويعلق بين الأسنان ما يمكن أنك ولو تمضمضت مرتين ثلاثة فإنه لا يزول نعم حسن كيف داخل يبدأ حار برشا لذلك هنا قال هذا إذا استاك وابتلعها هنا يعودون إلى مسألة مثل مسألة القيد إذا استاك عمدا وابتلعها نسيانا فوجب في حقه القضاء والكفارة نعم قال عفوا ابتلعها غلبة يعني هو استاك بها أراد أن يزيل ما علق بأسنانه سواء الرجل أو امرأة وابتلعها غلبة يلبو أما هو منتبه وأراد أن يمج ولم يغلبه الطعم إلى آخره حتى ولكنه سهى هناك من حدثه والتفت بلى ابتلع نسيانا هذا عليه القضاء والكفارة في مسألة الاستياك والقيء فيما شهره المتأخرين هم يفرقون بين الغلبة والنسيان في ذلك فالغلبة توجب القضاء والكفارة والنسيان يوجب القضاء فقط نعم شيخ معجون الأسنان معجون الأسنان هو نفسه كذلك نعم بالطبع نعم قال وقيتها بتاع الوقت نعم المرأة الحامل غير المطيقة للصيام تدخل في من أفطر برخصة جمهور أهل العلم على أنه الحمل مرض على أنه الحمل مرض بل قال الحسن البصري بل هي أشد من المرض جيد كتاب الخلاصة الفقهية جيد ولكنه أقل مسائل حقيقة من الكتاب الذي بين أيدينا والأصل أنه الإنسان يقرأ الكتاب الذي بين أيدينا هو يعني من آخر ما يدرس في المالكية بقية تعتبر مراجعات بقية الكتب المطولة تعتبر مراجعات فقط أما الخلاصة الفقهية هو كتاب بسيط يعني مقارنة بالكتاب الذي بين أيدينا هو يعتبر مرحلة مبتدأ يعني. نعم هناك كتاب الفقه المالكي وأدلته ولكنه أقل مسائل من هذا كذلك بعض التفصيلات لا يوجد فيه وكذلك هو مسألة الإشارة إلى الأدلة في يعني تبعدك بعض الشيء على المسائل هذه التفصيلات هذه إلى آخره لا بأس الإنسان يستعين بشروح رسالة مثلا ولا غيرها ممتازة إذا أراد الإنسان أنه يعني يتحقق من مشهور بعض المسائل إلى آخره يعود إلى شروح الرسالة وإذا أراد فيما بعد إن شاء الله إذا أكملنا هذا الكتاب السنة القادمة بإذن الله تعالى قدر الله لنا البقاء يصبح الإنسان ينظر في أقوال أهل العلم الخلاف في داخل المذهب هي هذه المرحلة الأخيرة من عندما تدرس المذاهب عندما تدرس مذهب تبدأ من الأول بالملخصات مثل ما بدأتم ثم تأخذ كتاب معتمد موسع مثل ما هو الحال الآن بين أيدينا بعدين تنقص مرحلة نحن حقيقة لن نمر بهذه المرحلة لأنه لابد أن يدرس طالب العلم خمس سنوات مش أربع سنوات حتى يتم المراحل جيدا حقيقة ولكن من تدرسون أربع سنوات حاولنا أن نختصر البرنامج ولكن هي تنقص مرحلة بعدين حتى الإنسان يتم دراسة مذهب وهي دراسة الخلاف في داخل المذهب يعني أئمة المالكية كيف اختلفوا في الأقوال بينهم وهذه مرحلة مهمة جدا قبل ما يدخل الإنسان الفقه المقارن حقيقة فيمكن الإنسان أن يعتمد على كتاب التوضيح، هو كتاب ممتاز جدا ورائع. كتاب التوضيح هو كتاب الشيخ لي، شرح فيه مختصر ابن الحاج، هو شرح مختصر ابن الحاج. طبعا أول كتاب فقه مالكي صنف بهذه الطريقة ابن الحاج. كان المالكي يقبل تنظيم نتاعهم غير تنظيم كتب الفقهاء الآخرين، ولكن ابن الحاج لما قرأ كتاب الإمام الغزالي للوجيز في الفقه ورأى هذا التنظيم وأعجب به، فبدأ يؤلف أو يصنف فيما يعني مذهب المالكي وفقا للترتيب الموجود عند الشافعي. طبعا كتب الشافعي هي الأروع في ذلك حقيقة، يعني التنظيم والعناية الفقهية الموجودة عند علماء الشافعية مش موجودة في حتى مذهب آخر. يعني ترتيب الكتب وتعدد المصنفات وعالم آخر عند الشافعي. فابن الحاج أعجب بكتاب الإمام الغزالي فألف على وفقه، جاء بعدين الشيخ لي وشرحه، وهو كتاب ممتاز جدا ومطبوع الآن من طبعة واحدة طبعت في بريطانيا، لكن طبعة ممتازة لا أدري كان طبعا طبعات أخرى. فهو يأتيك بأقوال المالكي بعد الشيخ لي بعد ما ألف شرح الكتاب هذاك، جاء بعدين عمل المختصر بتاعه. علاش المختصر بتاعه جاء زبدة؟ لأنه هاضم المذهب هضما جيدا يعني، وعارف أقوال المالكية الكل وكذا. فلما عملها كاللغز نتاعو اللي هو كتاب مختصر خليل ما الشيخ الطاهر المعشور قال دراسته إضاعة للأعمار، لأنه حقيقة فك العبارة في حد ذاته يحتاج إلى هذاك. علاش جاء الكتاب قوي؟ لأنه هو بالنسبة له المذهب مثل أنا تو لما نحكي مع إنسان مبتدئ ربما برشا مسائل مثلا نمر عليها بحكم انه هي من المسائل المعلومه، يعني هو قد تكون بالنسبه له مجهول. الشيخ لي لما الف كتابه بمستوى عالي جدا صراحه، يعني لذلك كان صعب، وكان يعني بعض الناس يدرسوا في 10 سنين وبعضهم في 15 سنه الى اخره دراسه وشرح. على كل بعدين جاء الشيخ الدردير لما وجد انه هذاك الكتاب جيد وكذا والى اخره، يعني كتاب مختصر خليل، جاء ألف الأقرب، هذا أقرب المسالك اللي بين أيدينا، اختصر فيه مختصر خليل وفك العبارة شوية ووضحها، ومع ذلك تشاكم تشوفوا كيفاش العبارة أحيانا تكون، مع أنه هو حاول أن يبسطها قدر الإمكان. نعم، فكتاب التوضيح هو أصل لازم تقول هالكتاب اللي بين أيدينا الآن. فهذا شفتوا الترتيب أنت الآن، فالكتاب اللي بين أيدينا أصله كتاب مختصر من الحاج، ومختصر من الحاج اللي هو جمع من كتب المالكية الأربعة المعروفة العتبية والمداولة وغيره والمجموع إلى آخره. هالأربع كتب هذه اللي هي أصل المذهب المالكي، وهي ما يخرجش عليها أي مالكي لأنه هي أصل المذهب المالكي. جاء ابن الحاج مختصرها في كتاب سميناه مختصر، جاء الشيخ لي شرح المختصر هذا في كتاب التوضيح، ثم عمل مختصر احتكر فيه على المشهور وكذا، جاء بعدين الدردير واختصر ووضح العبارة بتاعه شوية إلى آخره. فأنت حتى تعرف مثل ما الإنسان يعرف ترتيب سنده إلى الشيوخ، هذا سند الكتاب الذي بين أيدينا حتى تعرف شنو أصله إلى آخره. فالمرحلة المتوسطة اللي تستفيد منها بعد دراسة الكتاب هذا أنك تعود إلى كتاب التوضيح، وهو كتاب ممتاز جدا حقيقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.